القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عصافير بطني بحالي بحرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا. ويا معنى اليوم رانيا ابراهيم اخصائي التغذية. اهلا بيكي، والنهارده هناكل ايه؟ الاول نور رمضان كريم. الله اكرم. هناكل النهارده كبسة بدبابيس الفراخ، وهنعمل حاجة حادقة حرشة كده على الفطار، طماطم مخللة وعصير ليمون بالنعناع وشوربة مشروم. حلوة قوي الكبسة، خليجية مش كده؟ اكلة عربية خليجية. بس انت ممكن تغيري فيها كل حاجة، بالشرط ان تطلع بنفس التست بتاع دولتها وبلدها. بالاسم كبسة يعني كبسة. الكبسة معروفة، الكبسة الرز البسمتي. رز البسمتي. احنا عندنا الفتة. بالظبط. طيب نسمع منك طريقة عمل الكبسة بدبابيس الفراخ. احنا هنجيب دبابيس فراخ، او ست البيت تجيب الورك كله وتشيل العظمتين اللي فيه عشان يبقى كأنه فيليه، وتقطعه مكعبات. انا مختارة هنا دبابيس الفراخ او وراك الفراخ، ومش مختارة الصدور. ليه؟ عشان تبقى ناعمة. الاطفال كمان كلهم بيحبوا الوراك. هنشوحهم مع معلقة زيت أو معلقة زبدة، ونكون حضرين بصل مقطع نشوحه معاه. أي تقطيع. بس دايما أدام أنا هحطه جوه رز بقطعه صغير، مكعبات صغيرة مش مفروم. تمام. وتشويحة على السريع كده عشان البصل لونه ما يتغيرش. وأكون مجهزة الشوربة بتاعتي، وأكون مجهزة الرز البسمتي وغسلاه. هضيف ده كله على الفراخ والشوربة أو المية حسب ما هي تحب، لأن أنا عندي لما أحط المية هتشرب من طعم الفراخ وكأني بالضبط شوربة. كأني ساقية الرز وشوربة. بحط التوابل بقى بتاعت الكبسة اللي هتخلي اللون أصفر، كركم، كاري، ودي حاجة برضو صحية وجميلة. لومي من عند العطار هي أساسي في الكبسة، لكن دي حسب الرغبة. لومي اللي هو الليمون المجفف الاسم. انا شايفاه كست بيت انا ما بحبوش، خلاص مش هحطه، مش حاجة اساسية. ورق لوري، حبهان، بهارات الكبسة، بهارات اللحمة، قرفة. والقرفة طبعا. مش فيه فراخ بقى ولحمة. والقرفة. ملحوظة بقى، الرز البسمتي بياخد ضعف الكمية مية، مش زي الرز المصري بتاعنا. اللي هو حاجة بسيطة، لا ضعف الكمية اللي انا حطها. هحط المية يغلي ويتشرب، هدي النار ربع ساعة، هيكون كله استوى. تمام. وتتأكد. ومعها العصير. عصير ليمون بالنعناع. ده حلو. احنا في موسم ليمون. وفي موسم نعناع. النعناع يبقى فريش كده طازة. وبس يتعمل بقى بالفطار على طول. وده بيتضرب الليمون مع النعناع الأخضر في العصير يدوي. او ممكن تقشري الليمونة وتضربيها مع ورق النعناع بس في الخلاط، وشوية سكر كده عشان يحلو، او عسل نحل عشان يبقى قيمة غذائية. وعسل نحل. عسل النحل. احنا قلنا معانا طماطم كمان علشان حاجة كده تفتح النفس. طماطم المخللة سهلة جدا. هتختاري الطماطم الصغيرة وتقطعيها 4/4، بس تبقى زي الوردة متصلين ببعض. وتكوني مجهزة دقة زي بتاعة البتنجان. فلفل، ثوم، خل، ليمون، كمون، وملح، وتحشي بيها الأجزاء الأربع تربع بتاعت الطماطم. بس دي بقى إيه؟ تكوني صحرتي وفطرتي وتجهزيها لتاني يوم. وفي علبة وتقفلي كويس وفي التلاجة، ويكون فيها ثوم. يعني ما كلهاش مع الكبسة أو أحطون محضرها؟ أنا النهاردة بكرة هعمل كبسة. خلاص أنا هقوم أقطع الطماطم وروح حشيها بالفلفل الأخضر والملح والكمون والكزبرة المطحونة والثوم والليمون ورشة خل ورشة ملح، وأقفل العلبة وهتحطيها في التلاجة. شرط نوع العلبة معينة، بلاستيك، إزاز؟ هو يفضل إزاز أو خامة بلاستيك تكوني واثقة ومضمونة يعني إنها صحية. طيب. بس الإزاز أفضل. تاني يوم تقدميها مع الفطار، هيكون الطماطم شربت من التتبيله اللي احنا عاملينها. وبالف هنا بكره حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.